ضرب الزمالك. اول حاجه تعريف ضرب فيلم او ضرب سمير. اول حاجه تعريف ضرب فيلم او ضرب سمير. تعريف ايه؟ سبريدنج. سبريدنج اضرب البلاط. سبريدنج اضرب البلاط اون دراس سلايد. سبريدنج اضرب البلاط اون دراس. أو فباسة نشوفها ازاي فباسة نشوفها دي الأرسيس رأس دي الأرسيس نشوفها دي خطاف البعض يعني دي الفباسة بيجيب خلاص دي الفباسة دي الفباسة عندنا دي الأرسيس بعدها معين من الأبلازمة في أنابلازمة سنترال وأنابلازمة مارجينال في نوع كده دي الأنابلازمة سنترال نوع الفيفري هي المارجينال عندنا معين من الأبلازمة الأبلازمة سنترال وأنابلازمة مارجينال النقطة على الفيفري والنقطة على الفيفري أو مارجينال النص سنترال ودي الأنابلازمة السيلية دي الأرسيس بقى في نوع كتير كده السيليريا الفابيسيا والسيليريا والانابلازما بعد كده دول على مين؟ على البكتيريا ديزيز زي البستريلا وخطاب المحاضره النهارده. دي اشكال دي بعد المفروض ان انا اقولها لكم بعد البراد اكسبريشن بعد البراد اكسبريشن بشوف كل واحده تحت الميكروسكوب ازاي. ده هتاخدوها كلها في النظري بس دي حاجه بس تكون فاكره عليها قبل ما تاخدها في المرات الدراسيه في النظري. انا بعرف ده شكل الرابيزيا في الار بي سي بتبقى شكلها ازاي. شكل الانابلازما في الار بي سي ازاي. شكل السيليريا في الار بي سي ازاي. وليس تعمل ايه؟ ما بتعمل نورس بس تبقى شكلها في الاول قبل ما تعمل نورس ما تعرفش. الرابيزيا بتدخل في الار بي سي يبقى شكلها تبدا يحصل لها مالتيبليكيشن لغايه لما تزيد في الحجم تزيد في العدد تعمل رابشر للار بي سي تبقى شكلها قبل ما تعمل مالتيبليكيشن. وصلت؟ شكل الباستريلا اللي خدتها في المحاضره النهارده كان بيميزها ايه؟ الباي بولاريتي. الباي بولاريتي شكلها عباره عن لما نيجي تدق بس اللاي شكلها الباي بولاريتي كده لما بنيجي نسبقها بين السيليوم بلو دي حاجه اسمها كروماتين جرانيولز. كروماتين جرانيولز شكلها بلو الاطراف بتاعتها ملونه اسمها الباي بولاريتي. دي كروماتين جرانيولز في الباستريلا خلاص. دي الباستريلا بعد كده الليبتو سبايرا بتشوف الليبتو سبايرا بقى عباره عن ايه؟ سبايروكيتس بتتحرك. فلما بنيجي نسبقها بندخل الليبتو سبايرا عن طريق السيلفر يبقى شكل الليبتو سبايرا ازاي؟ خلاص؟ مش هسمع صوت. انا بتكلم بسرعه صراحة عشان تمشوا ما حدش يتكلم بقى. لما بنشوف الميكروسكوب بنشوف الميكروسكوب بنشوفها ازاي؟ بنشوفها ازاي تحت الميكروسكوب نوعه ايه؟ دارك فيلد الليمينيشن مايكروسكوب. دارك فيلد الليمينيشن مايكروسكوب يبقى الشاشة كلها سوداء تحت الميكروسكوب. الشاشة كلها بقى سوداء تحت الميكروسكوب. بنشوف الميكروسكوب عبارة عن سبايك كيتس أماكن فاضية لون أبيض بيلمع في الخلفية السوداء. بشوف السبايرا ديس أو بشوف السبايرا الخلفية من الدارك فيلد الليمينيشن مايكروسكوب بتبقى الخلفية سوداء. الخلفية سوداء بشوفها إزاي؟ أجسام بتلمع على شكل زجزاج اللي هو شكل السبايرا ديس. خلاص؟ الحاجات دي مطلوب منكم إن تفهموها لأنها تاخدوها في النظري في الباستريلا اللي خدتوها أكيد في البلغات البرازيت هتاخدوا ازاي كل واحده في الميكروسكوب. بس ده ايه نبذه المفروض ان دي مش تبع العملي بس دي نبذه تبع النظري انتوا عارفينها شكلها في الميكروسكوب ازاي. خلاص بعد كده الانثراكس اللي حطوه معايا اول سيكشن كان اسمه ايه؟ كان بيعمل حاجه ايه لما بناخد عينه من الاير في بلاد نحطها على شريحه بتعمل حاجه اسمها ايه؟ مكسيديان رياكشن. بيبقى شكل الباسيلاي شكل الباسيلاي ايه؟ بلو والكبسول ريد. شكل الكبسول ايه؟ الكبسول هو شكلها ايه؟ هو موجود غير احمر بس مش لابس زي ده. ودي بس النار. خلاص؟ دي كبسول دي بس النار. يبقى المفيدة رياكشن الكبسول كبسول تبقى ايه؟ ريد والباسيلاي بلو. ده المكفيديا رياكشن اللي بيشوف حاله ايه؟ الانثراكس. وتاكدنا ان ده عنده انثراكس ينفع نعمل بي ام الحاله؟ ما ينفعش نعمل بي ام. يبقى الانديكيشن الانديكيشن بتاع اول حاجه البكتيريال، وعرفنا الثلاث امراض في البي لاب انزيميشن بيبقوا عاملين ازاي، وعرفنا البارازايت والبابيزا والشريره والبلازما بيبقوا عاملين ازاي تحت الدار تحت في البلاد فيلم. ده بالنسبه للانديكيشن. بعد كده هنتكلم عن ازاي بجمع عينيه الدم. بجمع عينيه الدم ازاي؟ في عندنا لو في من بريفرال بلاد فيزل وفي من ديب بلاد فيزل، في عندنا حاجتين بريفرال و فيزل بديل مرض فيزل. البريفرال زي ايه؟ عندنا الاير فين، عندنا الاير فين في الكتل والبفرو والبيك. يبقى البريفرال بلاد فيزل عندنا الاير فين في الكتل والبفرو والبيك، عندنا في الكامل التيل فين، تيل فين في الكامل، في الكامل عندنا تيل فين. عندنا في الكتل والبفر والبيج مين؟ الاير فين. عندنا التيل فين ده فين؟ في الكامل. بعد كده عندنا الديب بلاد فيزل، الديب بلاد فيزل زي الجاجولار فين، زي الجاجولار فين. الجاجولار فين موجود فين؟ موجود في الكتل والبفر والشيب والبوت والهورس والدونك. كتل بفر شيب بود والهورس والدونك. وكلمت معاها تاني عشان تطلع بره. بس انا شويبس وعلى الشوابي يقعد يتكلم معاك معلومات في الكافيتيريا. طب احنا اتغلبنا على الشويبس. مش هنتغلب على الكلام بقى؟ ولا يا عم حاج؟ اسلم لك كده معلومة. بريفرا بلاد فيزل. اتفقنا قلنا يوم الدين بلاد فيزل قلنا الشغل فين؟ في الكاتل والبفر والشيب والبول والهورس والدم. ده بالنسبة لمين؟ بديت بلاد فيزل. طب بالنسبه للقناين اجمع منين بديت بلاد فيزل؟ سيفاليك، السيفاليك فين او الريكرنت كارسال فين؟ بالنسبه للقناين بجمع من السيفاليك فين او الريكرنت كارسال فين. بالنسبه للبيج بجمع من الانتيريور فينا كافا، من البيج بجمع من الانتيريور فينا كافا. اللاب انيمال بعمل ايه؟ هارت. اللاب انيمال بعمل ايه؟ هارت بنكتش. يبقى كده عرفنا الطرق بتاعت تجميع الدم. طول كانت تجميع الدم بتقسمها من ايه؟ بريفرال ويديب. انا بتكلم بسرعه ولا لا؟ زي الفل. انتوا عايزين كده بس بريفرال وديب خلاص. ده بالنسبه للكمبليكشن بتاع مين؟ البلاد سامبل. طب ازاي باخد عينه؟ اول حاجه بجيب قطنه فيها رسائل قلب. دي مش عايزه كلام، عايزه فين؟ جيب قطنه واجيب فيها رسائل قلب واطهر قص بعمل شيفنج المنطقه اللي فيها شعر واطهر رسائل قلب واجمع واجمع العين في الدم بايه؟ بالسيرنج. يبقى ازاي اجمع؟ مش محتاجه كلام يعني، ازاي اجمع عين الدم؟ اول حاجه بجيب سيزر لو في شعر واشيله، بعد كده بمسك رسائل الكحول واطهر المكان قطن، بعد كده ادخل السيرنج واسحب عينه الدم. خلاص كده انا جمعت عينه الدم بتاعتي. طب انا مش هستخدم عينه الدم بتاعتي دلوقتي، عايز اعمل لها ريزرفيشن. بحفظ عينه الدم ازاي؟ عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ انتي كواجلنت. ايه الانتي كواجلنت؟ عندنا انواع الانتي كواجلنت. وبعد كده ارجع له تاني. باخد الامبول اكسره اسحب الهيبارين في السرنجه وبعد كده ارجعه تاني جاست ان انا عندي السرنجه بقى يعني فيها محلول بس وخلاص خلاص. بعد كده طب كل دول محدش سالني هتحط 20 ملي جرام على كام ملي بلاط؟ 10 ملي ومعاك دوز من عندك 10 ملي بلاط حط الحاجات دي كلها على 10 ملي بلاط كده انا عملت بريزنتيشن مين؟ لعينه الدم. الدور على دلوقتي ان انا افرد الشريحه انواع البلاط فين؟ انواع البلاط فين؟ عندنا ثلاث انواع من البلاط فين؟ عندنا ثلاث انواع من البلاط فين؟ اول نوع الويت بلاط فين؟ ثاني نوع السيت بلاط فين؟ ثالث نوع السين بلاط فين؟ ثاني انواع بلاط فين؟ عندنا الويت بلاط فين؟ والسيت بلاط فين؟ السن بلاط فين؟ الويت والسك والسن دول الثلاث انواع بتوع البلاط فين. طيب بعمل كل واحد فيهم ازاي؟ اول حاجه الويت بلاط فين ده تفتكروا كده بستخدمه في الانتر انتر سيلولار بلاط برازايت ولا الانترا سيلولار بلاط برازايت؟ يعني بستخدمه لبره ولا بره زي اللي موجوده داخل الار بي سي ولا حوالين الار بي سي؟ حوالين الار بي سي. وهنعمل ازاي اول حاجه فين الكلاس سبلانس بتاعتي احط نقطه دم احط نقطه دم وبعد كده احط عليها نقطه سبلانس الشريحه بتاعتي بحط نقطه دم احط عليها كفر سبلانس انا كده فردت حاجه ده اسمه ويت بلاط فين. خدت النقطه الدم بتاعتي حطيت عليها الكفر سليب زي ما هو الدم بتاعي جمع فين؟ في المنطقه دي بس يعني الدم بتاعي في المنطقه دي بس ده صغيره جدا خلاص. ده بالنسبه للويت بلاط فين بس الويت بلاط فين بستخدمه في الانتر سيلولار بلاط برازايت ما بين الخلايا. فبتفتكروا انا حطيت الدم في المنطقه ديت في المنطقه ديت تفتكروا كميه الار بي سي هتكون كتيره ولا قليله؟ هتكون كتيرة جدا. مش ممكن تعمل معايا اوفر لابنج ان هي تغطي على الميكروبجانيزم بتاعي. طيب انا عايز اقلل عدد الار بي سي بتاعي، عايز اقلل عدد الار بي سي بتاعي عشان اقدر اشوف الميكروبجانيزم بتاعي حوالين البلاط. بعمل ايه؟ بضيف بضيف ماده كيماويه اسمها سوديوم جلوكايد سلفيت سوديوم جلوكايد سلفيت او سوي. يبقى ازاي؟ سؤال ازاي تتغلب على الاوفر لابنج؟ ازاي تتغلب على الاوفر لابنج اللي موجود في الار بي سيز بتاعه الويت بلاط فين؟ عن طريق ان انا بضيف مادتين الصوديوم دوليكايد او الصوديوم دوليكايد سلفيت والصابونين. المادتين دول بتعمل ديفولسس في الار بي سيز يبدا عارف الار بي سيز ايه ولو الميكرو اورجانيزم موجود عندي هيفضل موجود فين؟ على الجراس سمارت. خلاص؟ ده اول حاجه الويت بلاط فين. ده احتاج ان اعمل فيكسيشن اعمل فيكسيشن بالسبكه قبل ما اسبغه بسبغه بسبغه ولا ما ينفعش السبكه؟ ما ينفعش السبكه لان هو ما بسبغوش ما ينفعلوش السبكه ولا ينفع اعمل له فيكسيشن خلاص. واشوف بيه الانتر سيلولار بلاد بارازايت. بعد كده ثاني نوع عندنا ايه؟ السك كده هنعمل بتاع ديت ايه ماسكها كده خلاص سهم يتحرك من هنا خلاص سهم يتحرك من هنا ديت خلاص معزول السيشن الجاي انا هجيب لكم عين الدم واجي قدامكم مباشره بس عشان الحمار اللي كان تحت نجمع كل الدم كمان هتعمل تسريب بقى وكل الدم اللي جاي ايه خلاص لما تجيب لكم عين الدم وانا جاي بقى من الحالات خلاص بقى اسمعكم الشريحه ديت الشريحه علامه الدم كده الاستاذ بتاعك حركتها لما حركت الاستاذ بتاعتي فيها نقطة الدم هنا بقت مفرودة هنا نقطة الدم بقت مفرودة هنا أول ما هي تلمس في ديت هتيجي نقطة الدم هتتفك خلاص بعد كده ببدأ أتحرك كده لما خلاص الدم يلمس معايا كده أبدأ بقى أتحرك كده هنا لغاية الفيلم بتاعي فاهمين الخطوات إزاي؟ أول حاجة حطينا نقطة الدم الشريحة ديت حركناها السهم اللي عليه لغاية لما الدم لمس الحافه بتاعه السلايد بعد كده بالسن الحافه الثانيه قام فارد السلايدز معايا بزاويه كام في السن؟ 45 45 طيب ازاي اعرف ان الفيلم بتاعي ده هايدي بثاني لازم يكون عندي خصائص معينه ايه الخصائص المعينه عندي؟ ده اللي خرجتهم اول حاجه يفضل ان هو يكون في نص الشريحه موجود في السنتر بتاعك سنتر وفين؟ موجود في نص الشريحه كمان الاند بتاعته الاند بتاعته النهايه تكون سيرفيتي النهايه تكون سيرفيتي او حاجه اسمها تيلينج اوف النهايه بتاعته تكون سيرفيتي او حاجه اسمها التيلينج اوف كمان يفضل هو يكون زك من ناحيه وسن من الناحيه الثانيه بتكلم ان هو يكون سكر يعني انا بتكلم ان فرد ايدك انت اكيد ايدك مش هتقدر تضغط مره واحده ايدك مش هتكون ملتزمه فيفضل ان هو يكون سكر من ناحيه وسن من ناحيه ثانيه خلاص اول حاجه يكون سنتر كده موجود في النص ثاني حاجه الاند يكون سيرفيتد ثالث حاجه يكون سكر من ناحيه وسن من ناحيه ثانيه ده بالنسبه للكاركتر الايديا بتاعت مين؟ البلوك فيلم بتاع الميلوجرافي طيب السن زيه بالظبط السن زيه بالظبط بس طريقه المسكه هي اللي بتختلف السن في الزاويه بتاعتي كام 30 السن الزاويه بتاعتي 30 طيب السك بستخدمه في الانتر ولا في الانتر في الانتر السك ده فين بستخدمه في الخلايا عشان اشوف الخلايا او الكريموزوم اللي موجوده ما بين الخلايا ولا الخلايا اللي موجوده جوه الابسيس بين الخلايا يبقى السك بنستخدمه عشان اشوف الانتر سيلولار بلاد وظايف عشان اشوف او تسرع سيلولار بلاد بارازايت طب السن شوف ايه الانتر سيلولار بلاد بارازايت السن انترا السن انترا سيلولار بلاد بارازايت السك انتر السك انتر والسن انتر هعمل لكم مصارعه دلوقتي يا غيبر وهقول لكم لا احنا اتفقنا ان احنا عندنا الويت السن السن الويت قلنا بيستخدم لايه؟ للانفر او للكسر اكسلر بروبر زايد السن الانفر او للكسر اكسلر بروبر زايد السن الانفر سيلر بروبر زايد انتر يا جماعه انترا سرعة بربع زايد طيب انترا سرعة بربع زايد زي مين؟ زي مين؟ زي البابيسيا والسيليريا والتلبازة يبقى انترا سرعة بربع زايد زي البابيسيا والسيليريا والتلبازة طيب الكسرة سرعة او الانتر سرعة زي مين؟ زي الكريمانسوما ومين؟ والفيلاريا زي الكريمانسوما فيلاريا لو انت عايز تشخص كريموسوما او فيلاريا هتشخص كريموسوما او فيلاريا بتعمل مين الويت او السيكل وعشان تتغلب على عيوب الويت اللي هو الاوفر لايف بتاع الديزيز بنستخدم سوليوم سيلفيت او الصابونين طب لو انا عايز اشخص بلازما او سيبيريا او بابيزيا بعمل مين السين بلاد فيلم خلاص لازم تكون عارف الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا بعد كده هنتكلم عن السباقات بعد المباراه بعد مباراه البلاد فيلم بتاعي خش بقى دلوقتي على السباقات انواع السباقات عندي ايه اول سباق واشهر سباق عندي أشهر سبعة عندي هي جلسة ستين أشهر سبعة عندي جلسة ستين بعد كده ممكن نستخدم ليشن ستين كمان في فيلكس ستين والرايت ستين عندي أربع أنواع جلسة أربع أنواع السبعات أول نوع الجيمس ستين تاني حاجة الليشمان بعد كده الرايتس أو الفينس بعد كده الرايتس دول الأربع أنواع اللي أنا بستخدمه في السبعات وأشهر نوع اللي بستخدمه في سبع الجلوتفين هو الجيمس أشهر نوع بستخدمه هو الجيمس طيب أنا بسبق إزاي؟ بسبق الجلوتفين إزاي؟ بعد ما وصلنا إن إحنا فرضنا الجلوتفين بتاع فردناه سن أو سك فردنا الجلوتفين بتاع أول حاجة بسيبه يحصل له اير دراين بسيبه يحصل له اير دراين وبعد كده بعمل له فيكسيشن بعمل له فيكسيشن بايه؟ بالميثانول خلاص الدراج فيلم الدراج فيلم بتاعي انا عملت خلاص بعد كده بسيبه يحصل له اير دراين بسيبه ينشف بعد ما يحصل له اير دراين بعمل له فيكسيشن بعمل له فيكسيشن ليه؟ لان بعد ما احط السبعه بغسل الميه فلو مش عامل له فيكسيشن الميه دي هتخلي بيجروا جريزم البلد بتاع كله يروح فبعمل له فيكسيشن طيب بعمل فيكسيشن بايه؟ بالميثانول او بالميثايل الكحول ميثانول او بالميثايل الكحول بعد ما عملت له فيكسيشن بعمل له فيكسيشن بحط عليه ميثانول 2 او 3 دروب بالميثانول او بحطه في بيكر مليان ميثانول واعمل له اميرشن فيه عنده طريقتين لما اعمل له اميرشن في البيكر او البيكر اللي فيه الميثانول او ان انا بحط 2 3 دروبس من الميثانول على السلايدز كده انا عملت فيكسيشن بعد ما عملت فيكسيشن بسيبه 2 بسيب الميثانول 1000 او الميثانول عليه من 2 ل 3 دقائق لغايه لما يحصل له فيكسيشن بعد كده بدور على مين؟ على السبعه بعد ما عملت له فيكسيشن بحط في السبعه عندي السبعه تركيزات اول واحد لغايه 60 على حسب درجه التخفيف أول واحد لغاية 60 على حسب درجة التخفيف، درجة التخفيف اللي هي عند السبعة اللي هي الجيمسة بتاعتي اللي هسبق بيها، ممكن تخففها من واحد لغاية 60، قال لك لو عندك تخفيف واحد بتسيبه لغاية 10 دقايق، بتسيبه السبعة لغاية 10 دقايق، لو عندك 20 بتسيبها 20 دقيقة وهكذا، لما تيجي تسبق عندك السبعة بالتخفيف بتاعها من واحد لغاية 60. عندك لو انت استخدمت التخفيف الواحد بتسيبه لغايه 10 دقائق وهكذا خلاص ده بالنسبه للسباقات يبقى انا كده جبت البلوك فيلم بتاعي جمعت العينه وحفظت بعد ما جمعت العينه حفظت البلوك بتاعي وبعد ما حفظت البلوك بتاعي عملت له ايه؟ فردته وعملت عندي ثلاث انواع الويت بلاد فيلم والسين بلاد فيلم والسين بلاد فيلم خلاص بعد ما عملت البلاد فيلم بتاعي فردته ببدا اعمل له فيكسيشن واسبقه وابدا افحص تحت الميكروسكوب دي الخطوات كلها ثابته طيب بعد ما فحصت بقى اشوف بقى اكون في احتمال اشوف بكتيريا ديزيزز اشوف بارازيتيك ديزيز وقلت كل واحده تحت الميكروسكوب بشوفها ازاي قلت كل واحده سواء بلاد بارازايت تلكوا عليها كده الانتر سيلر عامله ازاي الانتر سيلر عامله ازاي الانتر سيلر تبقى طبعا تسين اهي سواء كريموسوم او فيلاريا عامله ايه؟ بين الاطلسين خلاص تبقى موجوده بين الاطلسين كده خلصنا من انواع الدراسه وقصه الصلاحيات. بعد كده هنتكلم عن السبيشال ميثودز. السبيشال ميثودز في تشخيص الميكروفيليا وتشخيص التريبانسون. في بعض تكنيكس هنستخدمها لتشخيص الميكروفيليا وتشخيص التريبانسون. فعندنا خمسه تكنيكس، المهم فيهم انك تكون عارف لي فكره عمل كل واحد فيهم، يعني تكون عارف لي البرنسبل بتاع كل واحد فيهم بيحصل ازاي. تاني حاجه تكون عارف لي، تكون عارف لي ده بيعمل ديتكشن لمين، التريبانسوما فقط ولا الفيلاريا فقط ولا ممكن يعمل الاثنين مع بعض. لان السؤال اللي بيجي في الامتحان يقول لك فول بروم تكنيك مثلا بتعمل ديتكشن لمين، التريبانسوما اونلي ولا الفيلاريا اونلي ولا ممكن يعمل الاثنين مع بعض. كمان تكون مطلوب منك تكون عارف برنسبل او التكنيك بتاع كل واحد فيهم. هنتكلم على خمس تكنيك بسرعه. تشخيص تريبانسوما والمايكرو فيلاريا. يستخدم تشخيص الاثنين. طيب انا كده دلوقتي جبت الانسيستم، جبت الكاميرا دي بتاعتي فيها مقسمه ثلاث ارباع، الار بي سي والباسبورت والبلازما. بعد كده هعمل ايه؟ عندي حاجه اسمها جلاس سلايدز. جلاس سلايدز دي عامله ايه؟ اساسيه سبعيه وفيها دي بلس ودي بلس. يعني حاجه زجاجي، انتوا عارفين اللي هم سلايدين انتوا بتعملوا عليها الار بي سي مش بيبقى فيها زي الجروف كده، دي بالظبط زيها كده. بلس بلس وفيها جروف حوالي 1.5 مللي. الجروف ده بعمل فيه ايه؟ بعمل فيه هوم ورك للانبوبه اللي هي الكاميرا تيوب، بحطها في الجروف ده. الجروف الفار ده على قد الكاميرا تيوب، باخد الكاميرا تيوب احطها في الجروف ده، وبعد كده اخد السلايد بتاعتي دي الكاميرا تيوب اللي فيها احطها على السلايد بتاعتي اللي انا مكتوب، وافحص تحت الميكروسكوب. بفحص ازاي؟ انا معايا الانبوبه بتاعتي اهي اللي تحت الميكروسكوب، بقوم ماسك الانبوبه واقعد اعمل لها روتيشن. بمسك الانبوبه واقعد اعمل لها روتيشن عشان اشوف ايه؟ عشان اشوف الموتيليتي بتاع الفيلاريا او التريبوسوم. مش لو في فيلاريا وفي تريبوسوم يبقى في موتيليتي فيهم اتحركهم. فانا بعمل كده عشان اشوف الموتيليتي بتاع الفيلاريا والتريبوسوم. وانا بحط الانبوبه كلها. شوف الموتيليتي بتاع الاثنين وانا قاعد كل ده تحت الميكروسكوب. عايز ايه؟ اول حاجه لمعت عندي الدم حطيتها في الكابيلاري تيوب عشان في انتيكو اجلاند. على الانتيكو اجلاند مع السنترفيكيشن، لو عملت سنترفيكيشن هيحصل ايه؟ هيتكون عندي ثلاث طبقات، هيتكون عندي ثلاث طبقات في الكابيلاري تيوب، هيتكون عندي ثلاث طبقات في الكابيلاري تيوب. باخد احطها في سلايدز سلايدز. اول حاجه اسمها تيوب كاري الحامل للكابيلاري تيوب، عباره عن سلايدز فيها كمبين بلس، بحط في البروفي اللي بينهم مين؟ الكابيلاري تيوب. احطها على الستيج بتاع الميكروسكوب وابدا اعمل تيتري موفمنت، احرك التيوب بتاعتي تحت الميكروسكوب عشان اشوف مين؟ الموتيليتي بتاعت الفيلاريا او التريبانسون. الموتيليتي بتاعت الفيلاريا او التريبانسون دي اول روت جديد، اللي هي الروت الجديد عباره عن تشخيص التريبانسوما والمايكرو فيلاريا. بعد كده الموريال ريزلت ازاي؟ هي نفس الواو تكنيك، ولكن بعمل ايه؟ انا معايا التيوب بتاعتي خدتها هي هنا، واقوم جاي حاجه اسمها زي المقص دي، حاجه بتبص زي المقص اسمها دايموند بيتد بنسل. دايموند بتت بنس بتاع عباره عن مقص بتقطع، اقوم جاي قاطع هنا ما بين الباس كود والار بي سي، اقوم جاي قاطع ما بين الباس كود والار بي سي. بس وانت بتقطع على الاقل يكون معاك 1 مللي من التوب لاير بتاع الار بي سي، يكون معاك 1 مللي من التوب لاير بتاع الار بي سي، ومعاك مين؟ الباس كود. بعد ما قطعت انا قطعت دلوقتي، بعد ما قطعت معايا ايه؟ الباس كود هنا ومعايا التوب لاير بتاعت مين؟ بتاعت الار بي سي. بقوم مفرق الكونتنت اللي موجوده فيهم على جلاس سلايدز، بقوم مفرق الكونتنت ديت على جلاس سلايدز. بعد ما فرقت بقى عندي سبرنت او بقى عندي الكونتنت، بقوم حاطط عليها كفر ستيب وافحصها تحت الميكروسكوب. بقوم حاطط عليها كفر ستيب وافحصها تحت. يعني هو ينفع؟ يعني صاحبتك زميلتك؟ كلمتك مش فاهمه الحته وهي قررت ان انا اعيدها لك تاني. انت سالها عشان تاخر دقيقه وصاحبتك وزنتك ينفع؟ ينفع؟ انت كده بتفكر في نفسك صح؟ يبقى انت كده اناني. اناني ولا مش اناني؟ اناني ولا مش اناني؟ بس صح؟ المشكله في انت بلدياتي بقى اعمل ايه دلوقتي؟ شيل الجنسيه الدنيويه اللي عندك خالص صح؟ خلاص بقى يا جماعه ناس الدكتوره والله مش شفنا حاجه. اول حاجه وصلنا لغايه التمرين الجوب خلاص التمرين الجوب دي اهو جاي حاجه اسمها دايما بيتد بنسل وهو اكسس ما بين الباك بول والار بي سي بس يكون معايا واحد من التوب لاير بتاعت الار بي سي باخدها على الباكي افرق التوبتين بتاعتي على الباس سبايس وبعدين احط عليها كفر ستيب كفر ستيب احط افحص تحت الديسك واشوف الروتين بتاعي مين بتاعت مين؟ لا المنية مسك تكنيك للتريبسوما فقط المنية مسك تكنيك للتريبسوما فقط خلاص؟ بعد كده في عندنا الميرسس تكنيك اتفقنا عشان اقول لكم الخمسه تكنيك كل واحد فيهم بيعمل ديتكشن لايه؟ عندنا ثالث حاجة الهيموليسيس تكنيك بتديك رقم ثلاثة بنقسمها لحاجتين ويت كلاريفيكيشن ميثود. أول حاجة الويت كلاريفيكيشن ميثود وتاني حاجة الهيموليسيس سنتريفيكيشن تكنيك. عملت ريكتال بلبشن يا دكتور؟ عملت ريكتال بلبشن في الحالات دي؟ خلاص بقى عوضك على الله عوضك على الله. شايفين الحل عامل ازاي؟ جيب حته صينيه يا ابني. لا نسمع بس للاسف. بس فاكرين ازاي نتكلم على الاوفر لاندنج بتاع الارسيس؟ فاكرين كنا بنعمل ايه؟ صابونين نحط جزء الدم نحط عليها شيء من الارسيس سبت او مين؟ او الصابونين بيعملوا اوفرسيس الارسيس وابدا اشوف مين المايكرو اورجانيزم بتاعها. دي التكنيك بتاع الويت كلاريفيكيشن مش ان انا بجيب عليه الدم واحط السمول دروب على الجلاس سبايس واحط عليها الصوديوم بيدوسيل سبت او مين؟ او الصابونين هيعمل كلاريفيكيشن للارسيس وابدا افحصها تحت الميكروسكوب. قلنا دي هتستخدم ليه؟ مش تصحى كده هما الانزوما والمايكروفيلاي. بعد كده هنخش على مين؟ على الهيموليسيس سنتريفيكيشن تكنيك. بعملها ازاي؟ في عندي في ستيوب او سنتريفيجيشن تيوب فيها 9 فوليوم من الصوديوم والسيت سلفيت وواحد فوليوم من البلازما. واحد فوليوم بلازما عندي 9 فوليوم من الصوديوم والسيت سلفيت وواحد فوليوم من البلازما. طب بعمل ايه؟ احط بتاع 4 واستنى 10 دقايق. 9 فوليوم موجود عندكم في الكتاب هي 6.3 مللي، موجود عندكم في الكتاب 9 فوليوم 6.3 مللي، وواحد فوليوم بلاط هي 7.1 مللي. احط واحد فوليوم بعد 9 فوليوم واسيبهم مع بعض، بعمل جنت بيكسنج. طيب السودان 6 سلفيت هيعمل ايه في البلاط؟ هيعمل له ريفرس، هيعمل ايه في الرابيسيس؟ هيعمل ريفرس في الرابيسيس. طيب انا عايز اعمل ايه؟ بالاسم كده هعمل سنتريفيكيشن تكنيك. انا هعمل ايه؟ سنتريفيكيشن بعد ما سبت البلاد لما حصل له هيموليسيس او الابسيس حصل لها هيموليسيس، قوم جاي التيوب بتاعتي او السنتريفيكيشن التيوب بتاعتي واعمل لها سنتريفيكيشن. طيب لما بيحصل سنتريفيكيشن بيتكون عندي ايه؟ سيدمنت وسوبر ماتت. اخد السيدمنت ولا اخد السوبر ماتت؟ اخد نوفيو السيدمنت ولا السوبر ماتت؟ السوبر ماتت. اخد السيدمنت، اخد السيدمنت بتاعي واحطه على جلاس سبلايتس، بعمل ديسكارد السوبر ماتنت، واخد السيدمنت بتاعي واحطه على جلاس سبلايتس واحط عليها جلاس سبلايتس وافحصها تحت الميكروسكوب. يبقى بعد ما عملت سنتريفيكيشن باخد السيدمنت بتاعي واحطه على جلاس سبلايتس واحط فوقها كفر سبلايتس وافحصها تحت الميكروسكوب. دي تاني تكنيك من الميموريسيس سنتريفيكيشن تكنيك، اللي هو كده الميموريسيس تكنيك. دي رقم 3 خلصناها. بعد كده عندنا التكنيك رقم 4. طب بحدد بقى ايه؟ بحدد بقى تقريبا السوما بحدد بقى الاثنين. الهيمولوجيس تكنيك يعني ما انت قلت بحدد ايه؟ الاثنين. الاثنين الهيمولوجيس تكنيك الكل. Thank you. اعمل لهم سيرتيفيكيشن واخد ايه سيدمنت ولا سوبر ندنت واخد السيدمنت واحط على كفر سلايد واحط على كفر ستيبس تتفرج على الموبايل ولا تشرح يبقى 9 مليون من الفري بول ايجنت احط عليهم 1 مليون من البلاد واستنى الرياكشن اللي يحصل منهم وبعد كده بعمل سيرتيفيكيشن لاحظتهم هتلاقي لو كلكم حطيتهم جنب بعض 5 عمدان هتلاقي كلهم ناس كلهم اسمهم اسمهم الكونسنتريشن تكنيك كل دول اسمهم الكونسنتريشن تكنيك اللي انا بركز المحتوى بتاعه بعد كده عملت سيمنتيشن بعد كده عملت سيرتيفيكيشن كوني عندي سيمنت وسوبر نادل بعمل ستار والسوبر نادل واخد السيمنت واحطه على راس سلايد واحط الفرحه كفر سلايد وافحصها تحت الميكروسكوب دي زي مين دي عشان اشوف فيها ايه الفيلاريت بعد كده عندنا تكنيك اسمها الممبرين فلتريشن تكنيك اخر واحده فيهم الممبرين فلتريشن تكنيك الممبرين فلتريشن تكنيك بتستخدم لتشخيص الفيلاريا برضه بتستخدم لتشخيص الفيلاريا لوحدها حاجه غيرها انا عارف سيكشن ولا مع الموبايل ولا على الواتس مع الاسف مع الاسف معايا كمان بتقول ايه بس ايه مركزة؟ طب انت مش مركزة حاجة ولا ايه؟ هو سؤال محبوب صح؟ كده ايه؟ مستعد والله خالص. قال لي ده دكتور. جروب سكواتي؟ يوم طويل؟ انت اصلا ما تجيش مستوى انت تبع على سكواتي؟ انا ما بعرفش انا مش بيتين هم والله يا دكتور مش ما احنا حاضرين حاجات قبلها نحضر حاجات قبلها بين 8 مواد مش معايا بس واسحب على السيرم في كام 10 مللي ديستال دور طيب ميه مع دم هيحصل الدم ايه دايلوشن هيمولسيس هيحصل الدم هيمولسيس طيب ما بيحصل هيمولسيس هو انا جاي فلتر بيبر وهو جاي من فلتر بيبر وهو ضاغط على البيستل بتاع السرنجه وهو ضاغط الفلتر بيبر دي فيها بول الفلتر بيبر دي بتاعتي فيها بول عباره عن 25 مللي لتر البول بتاعتها 25 مللي لتر بتسمح ان اي فلويد ينزل بس الفلاريا ما بتنزلش من البورس دي بتسمح ان اي فلويد ينزل عن طريقها بس الفلاريا ما بتنزلش من البورس دي مايكرو معايا الوقت مايكرو مايكرو سحبت عليهم 10 مللي ديستالد ووتر بعد كده حصل هيموليسيس للار بي سي فهو ضاغط على البيستون بتاعي عشان ينزل كل الفلويد اللي عندي تحت الفلتر بيبر الفلتر بيبر موجود عندي ايه اللي هينزل؟ كله هينزل معانا مين؟ الفلاريا باخد الفلتر بيبر وعليها الفلاريا احطها على جلاس سلايدز احطها على جلاس سلايدز واعمل لها فيكسيشن بالميثانول وبعد كده اسبوع واشوف حركه الفلاريا تاني وصلت لسه في مقارنه في 10 دقائق هو لسه 10 دقائق تبقى الساعه 4 خلي بالكوا السيكشن كله المفروض يبقى ساعتين انا خدت عملت لكم في ساعه والحمد لله ما فوتتش حاجه قدامكم مقارنه بس مرضين بسرعه ان شاء الله 10 دقائق مقارنه ما بين مرض الاكتينومايكوزيس Thank you. طيب المسبب بتاعنا ايه؟ اكتينو باسيلس كوبس. المسبب بتاعنا اكتينو كوبس اكتينو باسيلس مايسيس. مين؟ اكتينو مايسيس. اكتينو مايسيس اه معلش دخل دي فعلا دي اكتينو باسيلس بتاعت مايسيس. اكتينو مايسيس كوبس اكتينو مايسيس كوبس. ليه اكتينو باسيلس؟ طيب ممكن ناخد سواب من البص ونحطها على البلاط اجار ناخد سوار من الباص وحطها على بلاد اجار. ده بالنسبه للتشخيص. بعد كده نتكلم عن التريتمنت. نتكلم عن التريتمنت. افضل حاجه للتريتمنت البوتاسيوم ايوريد والصوديوم ايوريد. عندنا صوديوم ايوريد والبوتاسيوم ايوريد. الصوديوم ايوريد يستخدم انترابينس. البوتاسيوم ايوريد بيدي مرض. صوديوم ايوريد صوديوم ايوريد بيستخدمه انترافينوس. هنقول زي ما قلت لك لخبط كنتش عارف ان هو الانترافينوس من الانترمسكر. فبقى انترافينوس صوديوم ماشي. صوديوم ايوريد بيستخدمه انترافينوس بجرعه 1 جرام لكل 12 كيلو. استخدموا جرعة 1 جرام لكل 12 كيلو. ده الصوديوم ايوريد. طب البوتاسيوم ايوريد نستخدمه اورالي من 6 ل 10 جرام لكل حيوان. بوتاسيوم ايوريد بوتاسيوم ايوريد اول حاجه خلينا في الصوديوم ايوريد. الصوديوم ايوريد بندي 1 جرام لكل 12 كيلو وبندي على فترات كتير كل فتره بينهم 10 ل 14 يوم. دي سيفرال تايمز دي سيفرال تايمز كل فتره بينها 10 ل 14 يوم لغايه قد ايه؟ انت عارفين الايودين لما بيزيد مش بيقدر يحصل ايودين توكسيستي بوقفه لغايه لما يبدا يحصل عندي علامات توكسيستي. ايه علامات توكسيستي من الايوديزم؟ اول حاجه لما الحيوان يحصل له دايريه ممكن يحصل له انوركسيا كمان بيتكون دندروف قشره بيحصل عندي علامات الايوديزم وانا روسيا طيب علامات الايوديزم. طيب بالنسبه للبوتاسيوم ايودايد بستخدمه من 6 ل 10 جرام لكل حيوان لمده 7 ل 10 ايام متواصل. التاني كنت بقول في ايه؟ ما بينهم 10 ل 14 يوم. ده بيستخدم من 7 10 ايام متواصل لغايه لما تظهر علامات مين؟ التوكسيستي بتاعت الايدين. بعد كده بعد كده هنتكلم نعم لا صوديوم ايلايد جرعته كام؟ 1 جرام لكل 12 كيلو انترافينوس. بستخدمه على فترات كل ما بين كل فتره وفتره 10 ل 14 يوم. ببدا استخدم الفترات دي كلها لغايه لما يبدا يظهر علي علامات التوكسيستي. اما البوتاسيوم ايودايد بستخدمه اورالي. بستخدمه من 6 ل 10 جرام لكل حيوان لمده 7 ل 10 ايام بس بدي كل يوم لغايه لما تظهر علامات التوكسيستي. خلاص ممكن استخدم البنسلين ستريبت مايسين كومباينيشن. في منتجات اسمها الستريبت او الفيتروسين موجوده في الفيلد بره. بستخدم بنسلين ستريبت مايسين كومباينيشن. بستخدم البنسلين ستريبتومايسين كومبينيشن بجرعه كام؟ 20,000 انترناشونال يونت لكل كيلو جرام. البنسلين ستريبتومايسين 20 ملي جرام لكل كيلو جرام. البنسلين بستخدمه بجرعه 20,000 انترناشونال يونت لكل كيلو جرام. الستريبتومايسين بستخدمه ب 20 ملي جرام لكل كيلو جرام. ده الستريبتومايسين بنسلين كومبينيشن ممكن استخدمه برضه لمده 5 ايام متواصل. بستخدمه لمده 5 ايام متواصلين. خلاص ده بالنسبه للتريتمنت بتاع الاكتينومايكوزيس. الاكتينومايكوزيس نفس التريتمنت بتاع الاكتينومايكوزيس بالضبط. هو مين؟ الاكتينومايكوزيس. التريتمنت بتاع الاكتينومايكوزيس هو هو نفس التريتمنت بتاع الاكتينومايكوزيس. طب الفروق ما بينهم ايه؟ أول حاجة الأكتينوبسيلوسيس قلنا نسميه الأكتينوبسيلوسيس بيعمل الوزن طن. يبقى هيجي في السيفت تيشو ولا هيجي في البونز؟ هيبقى موجود في الطن في السيفت تيشو. في الكاتل بيجي في الطن وبيعمل سميرة الجرانيوليشن. نتيجة الجرانيوليشن تيشو اللي بتكون في الطن بيبقى عامل زي الخشب من اسمه وودن طن. يبقى نتيجة الأبس أو سميرة الجرانيوليشن اللي بيحصل في الطن بيحصل ان يبقى الضلج عامل زي الود الخشب، وذلك سميناه الودن كارما. في الشين بيعمل ايه؟ الاكتينوباسيلوزيس ممكن يجي في الشين، بيجي يعمل ابسس في الشك في الخد، في الخد الاكتينوباسيلوزيس بيجي عندنا في حاجتين، يا اما يجي في سيفت تشن في الطنج في الكادل، في الشك في الخد فين؟ في الشين، بيعمل ابسس في الشك بتاع الشين. ده نفس التشخيص بتاع الاكتينوباسيلوزيس بالظبط نفس التشخيص، ولكن الاكتينوميسيس في حاجه بتضحكنا في الكوره، ممكن تضحكنا كلنا لو احنا بنضحك مش عايزين، ممكن حاجه تضحكنا يعني. وزمالك برضو عليهم علامات البؤس اللي شو بيضحكوا، فكلنا عايزين نضحك، فممكن حضرتك تضحكنا مع بعض يعني. انتوا عايزين تضحكوا ولا مش عايزين تضحكوا؟ فكلنا عايزين نضحك، لو حضرتك عايزين حاجه تضحكنا عشان ما تبقاش حضرتك انانيه وتضحك لوحدك. ماشي نفس الدايجنوستس الاكتينو ايه؟ باسيلوزيس. الاكتينو باسيلوزيس نفس الدايجنوستس نفس التشخيص بالظبط، ولكن الاكتينو مايكوزيس جرام بوستيف، الاكتينو باسيلوزيس جرام نيجاتيف. نفس السلفر فينالونز اللي موجوده في الاكتينو مايكوزيس موجوده فين؟ في الاكتينو باسيلوزيس. نفس التشخيص بالظبط، نفس كل حاجه ونفس التريتمنت، ولكن الفرق بينهم ده بيجي فين؟ الاكتينو مايكوزيس بيجي في البون، في البون ستراكشر، ده بيجي فين؟ في السوفت. وحضرتك بقى تكملوا المقارنه.